يقول: كلب المزرعة أجلكم الله عندما أقدم له الطعام قد يلمسني وقد يلمس ملابسي، فهل يجب علي حين ملامسته لملابسي أن أغيرها؟ وهل يجب علي أن أعيد الوضوء جزاكم الله خيرا؟ الوضوء ليس عليك إعادة الوضوء، لكن إذا مس رطوبة منه شيء من ثوبك تغسل محل الرطوبة. أما إذا مس ثوبك جلده وهو يابس ما يضر، لكن إذا كان رطوبة شيء من بوله أو ريقه لعابه تغسل ما أصابه 7 مرات، ما أصاب رجلك أو ثوبك تغسله 7 مرات، ويكون فيها واحدة تراب، مع شيء من التراب في الأولى أفضل. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.